أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلولا اللهم اهتدينا فلولا اللهم اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فنسأله جل جلاله أن ينزل السكينة علينا وأن يثبتنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن لا يجعل حظنا من الدين كلامنا، بل يجعل حظنا من الدين عملنا وأخلاقنا وصفاتنا، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعمة مجالس العلم والإيمان نعمة لا يوازيها نعمة، بل هي من أفضل النعم على الإطلاق. لما؟ لأنها هي أساس قيام الدين. فلا إيمان ولا التزام على الصراط المستقيم إلا بعد هذه المجالس. أكبر أنواع العبادات في الدين ما بدأت إلا بعد هذه المجالس. جلس فتأثر، فتحرك القلب، ثم دفعه الإيمان للقيام بالأعمال. لذلك لابد أن نعض على هذه المجالس بالنواجذ، وأن نلتزم فيها، وأن نستقيم عليها. والأثر في هذه المجالس لا تراه بمجلس ولا بمجلسين. لو جبنا ميزان وحطينا أمام هذا الميزان كيلو حديد، وجبنا بحصة صغيرة وحطينا هذه البحصة صغيرة بكفة الميزان الأخرى، بتنزل؟ طب جبنا بحصة ثانية تنزل، ثالثة، رابعة، يمكن يكون رقم البحصة اللي بتنزل 100، بس هل هي البحصة اللي رقمها 100 هي اللي نزلت كفة الميزان؟ أي بحصة؟ كلهم. لذلك بكل مجلس أنت بتحط في قلبك شيء من الإيمان، شيء من الإيمان، شيء من الإيمان. بالاستقامة على هذه المجالس بعد فترة ترى حياتك قد تغيرت. لذلك يا أخواني في الله دائما نقول لا نجعل الدين عبارة عن عواطف بس، تهب هبة الإيمان وهبة الدين منحضر. لا، احرص أن يكون من أصحاب الثبات الذين لا ينقطعون عن وجبات الإيمان، مثل وجبة الطعام والشراب، بل هي أفضل وأعظم. فالذي يموت من الجوع وهو مؤمن يدخل الجنة، والذي يموت وهو شبعان ولكنه لا يوجد عنده إيمان فهذا يموت وحاله يعني أشد الأحوال، نسأل الله العفو والعافية. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله في الأسابيع الماضية، وابتدأنا بسلسلة مباركة عن الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه السلسلة أحبتي في الله هي من الأهمية في مكان، لأن أعداء الدين، أحمد أنت ماهر، لأن أعداء الدين يضربون أسس الإسلام، وأسس ديننا قائمة على الكتاب القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم من نقل لنا الكتاب والسنة هم من؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الحلقة من هذه السلسلة الطيبة المباركة يريد أعداء الإسلام أن يفرقوا بيننا وبينها، يريد أن يجعلوا بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجوة. هذا دأبهم، هكذا وصفهم ربهم، فقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا عملهم وديدنهم ليلا ونهارا. وكيف يكون هذا بإلقاء الشبهات بين المسلمين ويدسون السم بالعسل؟ لذلك وجب علينا أحبتي في الله أن نتسلح بسلاح العلم حتى نزداد حبا لهؤلاء، وحتى نتأسى بهم، وحتى لا نكون ممن يسمع من ينتقدهم أو يؤذيهم ولا نعرف الرد، حتى لا نكون ممن يتأثر بهذه الشبهات. تكلمنا عن صفات الصديق رضي الله تعالى عنه العظيمة التي تميز بها عن كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتكلمنا في الأسبوع الماضي أو ما قبل الماضي عن وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذه الفاجعة العظيمة ووقعها وأثرها على قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى رأسهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومعه من الصحابة. طبعا يا أخواني في الله، يعني أنتم أعلم وأخبر كيف يكون حال المرء إذا فقد حبيبا له، إن كانت زوجة أو زوج أو ابنا أو أخا أو أبا أو أما، كل واحد منا عنده حدا فقده، إنه هذه سنة الحياة. كيف يكون وجده عليه؟ وكيف يكون حزنه وألمه وبكاؤه؟ كيف إذا كان هذا الحبيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختلط حبه في العظم واللحم والدم والروح، فكانت آباؤهم وأمهاتهم كانوا على استعداد أن يضعوها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فداء له عليه الصلاة والسلام، فقدوه، سنة الحياة. فجع الصحابة، قام أبو بكر رضي الله عنه بعدما نظر إليه وبكى وقال: وخليلاه ونبياه وحبيباه، ثم وقف على المنبر وقرأ الآية التي نعرفها جميعا: ما كان محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول عمر: وكأني أسمعها لأول مرة. طبعا سيدنا عمر لما وقف وقال: من قال أن محمدا قد مات قطعت عنقه؟ شدة السكرة، سكرة أحيانا عند شدة الألم ما بيقدر يتحمل، فكأنه غاب عن الوعي، وقال: من قال أن محمدا قد مات قطعت عنقه. ذهب كما ذهب موسى للقاء ربه، 40 يوم مراجع. سمع من أبي بكر الكلام فتغير حاله وسكت. ذهب الصحابة رضي الله عنهم عم يتفكروا يعني بجسد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نفعل به؟ فطبعا صار في خلاف وين يدفن. منهم من قال يدفنه مع يعني أصحابه في البقيع، منهم من قال ندفنه بمقبرة خاصة، منهم من قال ندفنه هنا وهناك. صحاب ضيعين، اللي عم يبكي، المدينة كلها سوداء. طبعا سوداء مش بالإماج الأسود، يعني سوداء معنويا. يعني يقول أنس رضي الله تعالى عنه: عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وعندما خرج صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. بس طبعا أظلم فيها معنويا، لأنه لا يجوز لبس السواد عند العزاء، وهذا من الأخطاء المنتشرة بين الناس على أي أحد. تجد إذا صار في عزاء أو وفاة يلبسون السواد، هذا لا يصح وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من البدع المنتشرة بين الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال لهم: أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنبياء الأنبياء يدفنون في مكان وفاتهم. مكان الوفاة يدفن فيه النبي، فحل الخلاف. قلنا في المرة الماضية أن في هذا اليوم، في هذه اللحظات، أهل المدينة لهن مين؟ الأنصار، كانوا على خوف شديد من حدوث أي فتنة، ومن أعظم أسباب حدوث الفتن عدم وجود رأس يفصل بين الناس. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أثر كبير، من أكبر الأثار السلبية التي أرقت الناس، منهم أم أيمن كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، أنها قالت: كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفنا نرجع للوحي، ولكن الآن في عدم وجود الوحي إلى من نرجع؟ من يفصل بيننا؟ إذا صار في خلاف مين بيحفظ الأمر؟ فالصحابة كان هذا الموضوع مرقهم جدا، وكان يخافوا يصير في خلاف، لأنهم كانوا يعلمون أن الخلاف شر، وكانوا يعلمون أن الاجتماعية والوحدة فيها قوة. وبدأت تصل إليهم الأخبار أن قبائل العرب حول المدينة بدأت ترتد، وحركات الردة بدأت تزداد. فالآن من يفصل بيننا؟ ومع أن جسد الحبيب صلى الله عليه وسلم غال على قلوبهم، وأن دفنه واجب عليهم إن كان مسلما عاميا، فكيف إذا كان بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا يجب أن يسارعوا في دفنه؟ لكن كما قلنا، جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء وكل الصحابة، بل كل الأنبياء والمرسلين أصلا ما بعثوا إلا من أجل إقامة الدين، فأجساد الأنبياء رخيصة أمام قيام الدين. من أجل ذلك قتل أنبياء، من أجل ذلك نشر أنبياء، من أجل ذلك قطعت رؤوس أنبياء. لما؟ لأن الدين عند الله أغلى من النبي. لو كان النبي أغلى عند الله من الدين ما قتل من أجل الدين أنبياء. فهم الصحابة هذا الفهم، فتركوا جسد النبي عليه الصلاة والسلام مع المهاجرين، لأنه الآن بالعزاء بكون العيلة معه. العيلة مين؟ يعني المهاجرين، هو أصلا من مكة النبي عليه الصلاة والسلام، وهن راحوا الآن ليكملوا تبعات الأمر، لأنه بقاء المسلمين من دون خليفة خطر. خطر لقديش يا إخوان في الله؟ إذا ساعة تأخر دي صلوا المسلمين بدون خليفة، هاي حنشوف على أبواب المئة سنة. إذا خيفانين يبقوا المسلمين بلا خليفة ساعة، تركوا جسد النبي عليه الصلاة والسلام وراحوا يتشاوروا على السرير، شو بدنا نعمل؟ ما بصح نضل بدون راس، وجسد النبي عليه الصلاة والسلام إله ناس تركين عليه، ولكن هذا الموضوع خطير، ولا أحد يتفكر في هذا الأمر في هذه الأيام إلا من رحم الله عز وجل، ولا يجتهد بأي جهد حتى يقول أنا أسعى، أنا أسعى لأن يكون لنا من يحكم فينا شرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا ينبغي أن ينسى. وإن تربينا وعشنا لسنوات طويلة بهذا الأمر، لابد أن يبقى في ذاكرة كل مسلم أن أجدادك من الصحابة ما رضوا أن يعيشوا ساعة من غير خليفة. فها أنت على أبواب المئة، سقطت الخلافة بال1920 تقريبا ونيف، ومن ذلك الوقت إلى اليوم يعيش المسلمين، هو مرة واحدة بس من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من زمن أبو بكر، لا زمن سقوط الخلافة ما سقط الخليفة، من ذلك الزمن إلى هذا الزمن. نسأل الله تعالى أن يجعل على رأس هذه المئة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. اجتمع الصحابة في مكان اسمه سقيفة بني ساعدة، إجا الأمر، لأنه كل الأنصار، الأنصار هن قسمين، قلنا مين هن؟ أوس وخزرج. فبينوا يعني سحبوا دغري من المجلس راحوا، فإجوا عند أبو بكر وعمر ومشغولين كانوا بالتكفين والغسل وكذا والدفن، قالوا له لعمر بدنا إياك، قال لهم تركوني أنا مشغول، بدنا إياك تركوني. آخر شيء إجا، نعم، قالوا له الأنصار اجتمعوا بدهم يختاروا خليفة وأنت لازم تكون موجود وتعرف بهذا الأمر. قالوا أو حدث عملوا هيك؟ فراح عند أبو بكر، قال له يا أبو بكر على السريع بدي روح أنا وياك عند الأنصار، مجتمعين بسقيفة بني ساعدة ولازم نتدارك الأمر. ليه نتدارك الأمر؟ شو المشكلة؟ أنصار ولا مهاجرين؟ ما أنتوا يا صحابي عرفنا عنكم، أنتم ما بتسألوا عن إمارة. هلا حنشوف ليش. أبو بكر انسحب من العزاء هو عمر، مباشرة حملوا حال وراحوا على سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة قريبة من مكان وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هن رايحين بالطريق شافوا اثنين من الصحابة، قالوا له ما تروحوا، خلص خلوا الأمر على ما هو عليه، اثنين يعني ما مش معروفين كثير من الصحابة جدد بعدهم. أبو بكر وعمر قالوا لهم جزاك الله خير، بس انتم احنا مكملين، تتشكركم على النصيحة. هن هول الجديد بكون خايفان يصير في فتنة، قالوا له خلص خلي الأمر يختاروا خي اللي بدهم إياه. بس سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر معهم معلومات خطيرة، لازم يروحوا مباشرة الآن. هن بالطريق مين شافوا؟ شافوا أبو عبيد بن الجراح، اللي هو ايش عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمين. حتى في حديث بصحيح مسلم بتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو قيل لك من يستخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من تقولي؟ قالت أبو بكر. قالوا ثم من؟ قالت عمر. قالوا ثم من؟ قالت أبو عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح. ولكن أبو عبيدة بن الجراح متى كانت وفاته؟ بزمن عمر. لذلك قال كل العلماء لو كان أبو عبيدة في زمن وفاة عمر لاختاره عمر خليفة للمسلمين. ففي هذه يعني اللحظات أو الدقائق إن صح التعبير، شو عملوا الأنصار قبل ما ظهروا واجتمعوا بعدين لحقهم أبو بكر وعمر؟ شو كانوا عم يعملوا؟ كانوا عم يتفكروا فيما بينهم مين يختاروا. فقلنا إحنا في عنا قبيلتين، قبيلة اسمها الأوس، قبيلة اسمها الخزرج، وكل قبيلة عليها سيد. مسؤول الأوس اسمه أسيد بن حضير، ومسؤول الخزرج إيش اسمه؟ سعد بن عبادة. أسيد بن حضير يعني ما كثير كبير بالعمر، سعد بن عبادة كبير في العمر وقديم. سعد بن عبادة، من هو سعد بن عبادة؟ سعد بن عبادة هو من النقباء الاثنى عشر اللي كانوا في بيعة العقبة الثانية اللي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجي لعندهم على المدينة، يعني من أول من دخل، من أقدم قدماء المدينة. سعد بن عبادة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حب خاص، فكان يزوره دائما. فمرة بحدث ابنه بقول إجا لعنا النبي عليه الصلاة والسلام يزورنا، فوقف على الباب فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكان أبي يسمع السلام فأجابه بصوت منخفض عليكم السلام ورحمة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم ورحمة الله، فأجاب بصوت منخفض، فقال الابن يا أبي إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم علينا، هلأ بفكرنا مش بالبيت. قال اسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فسعد ما أجاب بصوت منخفض. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر مش بالبيت، حمل حاله ورجع. فقام سعد فتح الباب وركض عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنا في البيت. قال لما لم تجب؟ قال بلى أجبت ولكن بصوت منخفض. قال لما؟ قال حتى تكسر لي الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال فأدخله وأضافه، ثم طلب منه أن يغتسل عنده، ثم اغتسل عنده، ثم أعطاه عباءة من عنده حتى يلبسها، ثم قال ودعا لهم اللهم بارك لآل سعد. الحديث الصحيح. هذا سعد بن عبادة، وكان يشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل المعارك، وكان يعني سيدا في قومه وكلمته مسموعة. تشاور الصحابة فيما بينهم فقدموا الأكبر والأعلم والأفقه والأقدم وال يعني محبوب أكثر عند النبي عليه الصلاة والسلام، وضعوه في الوسط، وكان مريض وقد لف بعباءة، وكان ولده يجلس بجانبه، فكلما تكلم بكلمة لا يسمعها الناس فكان ولده يتكلم بكلامه. فبدأوا يتكلموا، لم تتم البيعة بعد، فوقف أو تكلم سعد بن عبادة بعدما أرادوا أن يعينوه، وصار ابنه ينقل كلام للصحابة. فبدأ يذكر بتقديم وتضحية الأنصار عندما طرد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولم يجد أحدا ولم يؤويه أحد، فآويتموه أنتم يا أهل الأنصار جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. ثم بدأ يدعو لهم، ثم قال لهم أن هذا الأمر في رقابنا، وهو مسؤولية علينا، وهو أمانة في أعناقنا، فلابد أن نؤدي الأمانة بصدق وخير وأمانة. في هذه اللحظات يدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. فدخول أبو بكر وعمر وأبو عبيدة يكون مفاجأة للأنصار، يتفاجأ الأنصار. طبعاً نحن لازم زي ما شوي مرة ماضي مرأنا مباشرة، لازم يكون في عنا حسن ظن بالصحابة. ليش مباشرة سارعت وجسد النبي عليه الصلاة والسلام موجود؟ قلنا لما؟ لأهمية استخلاف خليفة على المسلمين. ثانياً لما أنتم من دون المهاجرين؟ طيب فهمنا أنه لازم يكون في خليفة، بس ليش أنت لحالكم؟ إن دور المهاجرين. فقال العلماء في تفسير وتحليل هذا الفعل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا قد شعروا من المهاجرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون هذا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أن المهاجرين بعد فتح مكة يريدوا ويعزموا أن يرجعوا إلى بلادهم. ولا ينبغي أن يكون الخليفة عليهم وهو بعيد عنهم. فعلموا أن الصحابة يريدوا أن يرجعوا إلى مكة. طب لما بقيوا في المدينة؟ قال لأن النبي موجود فيها. الآن مات النبي عليه الصلاة والسلام، من البديهي أن يكون الخليفة منا وهم سيرجعوا. وبتعرف يعني هاي القصة كلها ساعتين ثلاثة عم نحكي، ووفاة النبي والناس عم تبكي، فما عندهم قدرة يركزوا كتير بالموضوع. وكذلك قالوا هم أعلموا بمدينتهم، أعلموا بشوارعها وبقبائلها وبطبائع أهلها. وكان اللي بيقرأ بالتاريخ بيعرف عند العرب أنه لا تقبل العرب أن يؤمر عليها أحد من غير قبيلتها، لا تقبله العرب. طب كيف قبلتوا أن يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هو نبي وله حق على المسلمين كافة، ولكن الآن لا ينبغي أن يؤمر علينا رجل من مكة ونحن من أهل المدينة. فهذه كانت الصورة الموجودة عندهم. وقال العلماء ولو شاوروهم ليس في ذلك بأس. فدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيد، فتفاجأ الجميع. فقام خطيب الأنصار، ويقال أنه قيس بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وبدأ وكأنه يبين لأبي بكر وعمر وأبا عبيد ما سبب المجيء. أول ما دخل سيدنا عمر طلع على سيدنا سعد، وكان كأنه مبين بالنص قاعد، فقال من هذا؟ مش مبين ملفوف، لأنه قالوا هذا سعد بن عبادة. قال ما له؟ قالوا إنه يوعك، يعني مريض. فسكت سيدنا عمر. فقام قيس بن ثابت وبدأ يتكلم، فقال نحن معاشر الأنصار، نحن أنصار الله، ونحن من نصرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقفنا معه المواقف، طرده قومه فآويناه، وكنا معه في كل شديدة وفي الرخاء وفي الضراء وفي السراء، وقدمنا وفعلنا، وأنتم يا معشر المهاجرين، وأثنى على المهاجرين. قال ولكن أنتم رهط، يعني أنتم قلة مع الأنصار، مقارنة مع الأنصار أنتم أقل. فقلنا نجتمع حتى نعين خليفة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فتزورت في نفسي كلاما كنت أود أن أقوله، فعندما جئت لأتكلم فإذا بأبي بكر يقول على رسلك يا عمر. أمالك بدناش المسألة فيها فتنة. فقلت نعم. فقال أنا أتكلم. فسكت عمر، وكان يتأدب مع أستاذه وشيخه أبي بكر، فسكت. فقام أبو بكر رضي الله عنه وتكلم ويقول عمر فوالله ما زورت في نفسي، زورت طبعا يعني أبطنت، حضرت كلمات، في نفسي كلاما إلا قاله أبو بكر، بل قال أفضل وأجمل منه. وانظروا إلى حكمة الصديق رضي الله تعالى عنه، تكلم بثلاث مقاطع في كلمته. المقطع الأول كان كله مدح للأنصار، وهذه حكمة من يريد أن يعني يقدم نصيحة، لابد أن تمدح أماما أولا من بجانبك. فبين كل الآيات والأحاديث التي جاء فيها مدح الأنصار، أنتم يا معشر الأنصار قال الله فيكم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. بدأ يتكلم ثم قال وقال فيكم صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار. قال فبهذا الكلام أولا أخذ وملك قلوب الأنصار. هيك الداعي يا أخواني في الله بده يكون سائس حكيم، مش ولا ضغط صد ترد تكسر القلوب، موقف حساس ممكن يصير فيه دماء، يتقاتل المهاجرين والأنصار بعد النبي عليه الصلاة والسلام. جمع الله الأمة مرارا على يد أبي بكر، ومنها هذه المرة. فتكلم بكلام حتى إذا رأيت وجوه الأنصار تغيرت وجوههم، كانوا متفاجئين من دخول أبو بكر، بعدين ارتاحوا. بعدين اتكلم بالكلمة الثانية ثم قال ولكن يا معشر الأنصار، هذه بس يعني انت كذا بس يعني الله يستر، ولكن يا معشر الأنصار إن العرب كلها قد اجتمعت على أهل مكة فهي في وسط العرب، ومنها النبي، وفيها بيت الله الحرام، وقلوب العرب تميل إليها منذ زمن طويل. مكة قبل الإسلام معروفة، تحج الناس إليها، فلا ينبغي أن يكون خليفة المسلمين من غيرها. هلأ في معه سيدنا أبو بكر دليل قطعي جدا جدا ظاهر، بس شوف حنكة أبو بكر كيف قدم هذا الموضوع. أول شيء عقليا مش نقليا، أقنعهم عقليا بالكلام، بعدين جاب لهم دليل، معه دليل إن النبي إنه بس الإمارة من هناك بتكون، بس ما حكى. فقال: فإذا كان الخليفة من مكة جمع الله عليه العرب، يعني أنتوا يا أهل المدينة بسبب سرعتكم عم تفكروا بأمير المدينة، بس نحن ما همنا مدينة يا أهل المدينة يا أنصار، نحن عنا أمة. الخليفة لا يكون للمدينة، الخليفة للأمة، تجتمع عليه الأمة، والأمة لا تجتمع على أحد إلا من أهل مكة لمكانتها التاريخية والدينية والإسلامية التي جعلها الله جل جلاله هكذا. ثم قال قسم الثالث من الكلام حتى دغري مباشر يطبق بالعمل، ثم قال: وإني قد اخترت لكم هذين الرجلين عمر وأبي عبيدة، فهذا الفاروق وهذا أمين الأمة. يعني مش أنا عم بحكيكم لأن أنا بدي إيه، أنا ما سائل عنه، أنا بس عم بنصحكم شو اللي بدي إياه، وأنا بختاركم هول اثنين. فبقول عمر: كل كلامه عاجبني إلا الآن هالكلمة بس، كنت مزبطها يا أبو بكر الله خربتها. فيقول: فكان كل كلامه قد أعجبني إلا هذه الكلمة، والله يقول عمر لأن أضرب بسيف في عنقي، في رواية لأن يدق عنقي بسيف، أهون علي من أن أكون أميرا على أبي بكر. أن أكون أمير أبو بكر أهون علي، أدق بسيف في عنقي. فقام الحبيب الحباب ابن المنذر، الصحابة طبعا كلهم متفاجئين، فقال: طيب يكون منا خليفة ومنكم خليفة. هذا بحد نفسه اسمه تنازل. وين كانوا؟ تخيل انت مع الموقف، صلوا ساعتين مجهزين كل شيء، بس بتقولوا له بايعناك. أما مرة واحدة قالوا موضوع فيه بداء مكة، طب معك حق يا أبو بكر، طب لكان منا خليفة ومنكم خليفة، من نجمعهم اثنين؟ فقال عمر، هم سأل عمر هون وقفتهم، قال: كيف يكون سيفان في غمد، لا يجتمع سيفان في غمد، الغمد يعني المكان اللي ينزل فيه السيف، ما بينزل سيفان بغمد واحد، سيف واحد ينزل. فقام قيس ابن ثابت هو الخطيب الأول اللي تكلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عين منكم أميرا على جيش من الجيوش يجعل معه النائب منا، فيكون أمير ونائب منا. فقال عمر: لا يجتمع اثنان، ما بيجتمع اثنين، الحق حق. ثم قام رجل من الأنصار فقال: أنتم سنة، هذا آخر تنازل، يعني أنتوا خدوها خلاص، خدوها لا قبلنا سنة، ولكن السنة القادمة نكون نحن، سنة أنتوا وسنة نحن. وطبعا بدي إياكم تضلكم حاملين حسن الظن بالصحابة، لأنه هؤلاء يعني هم يرون أن هؤلاء الأنصار أهل المدينة لهم حق حتى يستطيع كل الناس أن يقبلوا هذه الخلافة، لأنه مش كل أهل المدينة كانوا موجودين، كبار الأنصار. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وعندها تكلم كلاما شديد، فقال: والله من نازعنا الخلافة قاتلناه. ما فتت على أساس لحالك بدك تضبط الأمور، الشباب تنزلوا لك، قاتلنا، والله من نازعنا الخلافة، من طلب الخلافة في غير هذا الحي من قريش قاتلنا. ليش يا عمر؟ لما يا عمر؟ لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده سيدنا عمر معطيات، عنده أحاديث، يعلم سيدنا عمر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان عليكم خليفة ثم قام أحد يطلب الخلافة غيره فاضربوا برقبته حتى لا يكون فتنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج على رجل يخرج على خليفة. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: قاتلناه. سيدنا أبو بكر عم يطلع بعمر ما بده يتكلم بهالكلام. فبطبع العربي بطبع العربي إخواني في الله ما بيتقبل الكلام، خاصة يعني الصحابة فرسان وما فرسان، يعني المسألة فيها زي خلاص فرض علينا إنه اللي ما بده قتلناه، ونحن عم نتنازل عم نتنازل ومجتمعين مع بعضنا. فعندها قام الحباب ابن المنذر مرة ثانية وقال منا رجل ومنكم رجل، رجع لورا، شوف الشدة أحيانا ترجع، قال منا رجل ومنكم رجل وإن شئتم جعلناها جذعة. وهذه كما قال العلماء سقطة من الحباب، لحظة غضب. شو يعني جذعة؟ يعني بتكون دم جاهزين، بتكون قتال جاهزين. شو وكثر اللغط، بدأ الكلام ولا منا لا منكم لا منا لا منكم، يا الله ماذا نفعل الآن، بصير فتنة كبيرة. قال فإذا الله جل جلاله يقيد في هذه اللحظة من يعني يجمع القلوب، فمين بيتكلم باللحظة؟ وعبيدة. وعبيدة كل المجلس ما بيحكي ولا كلمة. فقال تأذنون لي؟ وعبيدة كان رجل ضخم كما تروي الروايات، وكان دائما قائد للجيوش، كم فتح من بلاد وكان دائما قائد، وهو أمين الأمة، والنبي قال عنه هو أمين هذه الأمة، فسكت الجميع، وعمر قعد وأبو بكر قعد. فقال يا معشر الأنصار، شوف كلمة واحدة قالها، جملة واحدة بس، أحيانا ربنا تعالى بيفتح الإنسان بجملة يجمع فيها القلوب، وأحيانا كلمة بتفرق وأحيانا كلمة بتجمع. فقال أبو عبيدة يا معشر الأنصار، لقد كنتم أول من آزر ونصر، فلا تكونوا أول من غدر وترك. يعني إياكم تكونوا سبب للشق، أنتم كنتوا سبب لقيام دولة الإسلام، فما تكونوا سبب لشق هذه الأمة. يقول فإذا بكل الأنصار عادت بهم الذكريات، أول من نصر، رجعوا 10 سنين لوراء كيف استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يضحوا وبدأوا يقدموا، فبدأوا جميعا يبكون. ثم قام فيهم رجل اسمه البشير وبدأ يخطب فيهم ويذكرهم، قام الإسلام على أكتافكم، فتحتم بيوتكم، قدمتم أموالكم، زوجتم المهاجرين، أعطيتوهم من الأموال، هذا الدين قائم على أعتاقكم، كتب الله عليكم أن تقدموا لدين الإسلام، وإن لم يكن لكم فيه حظ فحظنا يوم القيامة في الجنان. وبدأ الأنصار الأول خلف الثاني يصدقون كلامه ويوافقونه. ثم قام أسيد بن حضير، من أسيد بن حضير؟ قلنا من شوي سيد الأوس، وسعد بن عبادة مين؟ سيد الخزرج. هلا سعد بن عبادة كل هالكلام كل هاللي صار ما عم يحكي ولا كلمة. فقام أسيد بن حضير وقال والله رضينا بكلامك يا أبا بكر وبكلامك يا أبو عيد، والله لا نكون أول من يشق عصا المسلمين، نحن بسبب قصة رضينا ولا مرضينا بخليفة بدنا نشق عصا المسلمين. يا الله لو هذا الفقه بتفقه الأمة، قديش من خلافات بتنحل، قديش من دماء تحقن. لا انتوا لا نحن، ممكن ندبح بعضنا ونقتل بعضنا بس مهم ما نتنازل عنها ولا انتوا تتنازلوا عنها. قال بهذا الجو سيدنا أبو بكر بده يكمل الموضوع، تمام بلش تقلب الدفي. فقال يا معشر الأنصار، شوف سيدنا أبو بكر فقيه، فقال يا معشر الأنصار إن الله تعالى يقول في القرآن الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه بمن نزلت؟ من المهاجرين. الآية اللي بعدها شو هي اللي قرأناها بالصلاة؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذه بمين نزلت؟ بالأنصار. تذكروا أول شيء ربنا وصف المهاجرين شو؟ أولئك هم، احفظوا كلمة صادقون معي، بعدين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا إلى آخره وأولئك المفلحون. قال ويا معشر الأنصار انتقل دغري أبو بكر، شوف اللي فقيه بالقرآن، انتقل إلى سورة التوبة، قال والله يقول في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال أبو بكر فأنتم معنا والله تعالى طلب منكم أن تكونوا معنا. فعندها تكلم سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه وقال نعم يا أبا بكر أنتم الأمراء ونحن الوزراء، ما عندنا مشكلة خلص. ثم زادهم أبو بكر من الشعر بيتا فقال لهم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا سعد كنت موجود. سعد رجال كبير ومريض وموقف موت النبي صلى الله عليه وسلم نسي الحديث يمكن أو ما مذكره، وقال يا سعد أنت كنت موجود؟ فقال سعد ما الحديث يا أبو بكر؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الخليفة فكان يمدح بالأنصار وكان يقول للخليفة أوصيكم يا خلفاء الأمة بالأنصار خيرا، أوصيكم بالأنصار خيرا. شو معناته؟ يعني مش خليفة مش الأنصار، عم بيوصي بالأنصار، خذ من محسنهم وتجاوز عن سيئهم. هذا الحديث بسند صحيح، وهذا يدل على أن الخليفة ليس من الأنصار. فقال سعد صدقت يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وبدأ الأنصار رضي الله تعالى عنهم يعني يتكلمون بكلام يفرح القلب ويثلج قلوب أبي بكر وعمر وأبا عبيدة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، في أنهم اجتمعوا على أن الخليفة لابد أن يكون من أهل مكة. بعد ما سيدنا أبو بكر اقتنع، كم بقي العشاء؟ بعد ما كل الأنصار اقتنعوا قلبيا وعقليا بالحجة أن الخليفة لابد أن يكون من أهل مكة ولا ينبغي أن يكون من أهل المدينة، وأن هذا الأمر هو مصلحة عامة ليست بمصلحة خاصة، لأنه للوهلة الأولى كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأنصار في المدينة، يرون أن المصلحة الآن الخاصة أن يكون الأمير منهم. فعندما جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنهم علموا أن المسألة ليست مسألة إمارة المدينة إنما هي إمارة الأمة، وهذا الأمر لا بد أن يكون من أهل مكة. فقال أبو بكر رضي الله عنه في آخر المجلس وأذنوا لي أن أخبركم بحديث قبل انفضاض المجلس. فقالوا ماذا عندك يا أبو بكر؟ فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاة من قريش الذين يتولون أمر المسلمين من قريش. فكان هذا الحديث مثل الطامة التي جاءت فوق كل الأدلة الماضية، جاءت لتؤكد ما مضى. طيب يا أبو بكر أنت ليش ما قلت هذا الحديث من الأول وفضضت هذا الأمر؟ قال علماء كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحب أن تقوم الناس بتطبيق أمر الدين بقناعة قلبية، وهذه من حكمة المفتي، من حكمة من يستفتى. قبل أن تعطي الدليل على التحريم أو على الإجازة احرص أن تبين للناس الحكمة حتى يستطيع الناس أن يتقبلوا الدليل وأن تحرك عندهم الإيمان. وكما قلنا سابقا يا أخواني في الله، مش مشكلتي اليوم الأمة بالأدلة، كثير من اللي بيعملوا الحرام بيعرفوا أنه هذا حرام وبيعرف أنه هذا أمر فيه حرمة، ولكن هنالك أمر في قلبه وفي صدره فارغ هو الذي يدفعه لترك الحرام وهو الذي يدفعه للقيام بالحلال بالأمر. ما هو؟ دافع الإيمان. هذه الدفعة ليأخذ قرار من عزيمة قلبه، من قرارة قلبه إنها قرارة الإيمان. فأبو بكر خلى الإيمان، هو أبو عبيدة بن الجراح بالذات بذكرهم بسابقتهم، خلى الإيمان يتحرك عندهم ياخذوا قرار. بعدين قال لهم الموضوع مبتود فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكون الخلافة، لا يكون الأمر إلا من هذا الحي من قريش. فسكت الجميع. طبعا يا إخواني في الله، تخيلوا معي إنسان بين جنود اللي هو سيدنا سعد، وهذا موقف لابد أن يعني لا نمر عليه مرور الكرام، حواليه قبيلته وعائلته وجنوده وأحبابه وأهله وولاده وأحفاده وولاد عمه وولاد خاله وكل اللي حوله من قبيلته، والثلاثة إن صح التعبير بالمصطلح الحالي منسميهم لاجئين سياسيين. أبو بكر وعمر وأبو عبيدة من اللاجئين، تهجروا من مكة لضغط قوم عليهم ودخلوا لاجئين سياسيين. فواحد ابن المنطقة اجتمعوا كل منطقته عليه أنه يتعين هو الرئيس، يدخل عليه ثلاثة من اللاجئين يحكوا بعض الكلمات فيتنازل مباشرة، وهو أول من يبدأ بالبيعة ويطلب من كل اللي حوله يبايعه لواحد اسمه لاجئ سياسي. وكان بيستطيع، كان بيستطيع سعد وعنده القوة وعنده القدرة أنه يرفض هذا الأمر بكلمة، ويطلب من كل الصحابة أنه يرفضه، وممكن كانت تسير دماء، أنهار من دماء في المدينة. ما تأخر يوم قال له لأبو بكر أعطيني لتاني يوم لبكرة لفكر بالموضوع، لأنه وصلت زي ما بقول المثل اللؤمة لتمه. اتفقوا كل الأنصار أنه يكون هو الخليفة. قبل أن تتم البيعة بثواني دخل أبو بكر وعمر، تنزع هذه اللقمة وهو أول من يبايع. يا إخواني أي تنازل عن المنصب وأي تنازل عن الأنا وعن الذات كان عند الصحابة. اليوم على وقفة سيارة ممكن تتخانق الأمي، اليوم على وقفة بالمسجد إذا وقف هو بالصف الأول ولا ما وقف، وقفوا كم مرة بتصير يا إخواني أمامنا، لا وقف لا ما أنت وقف قرب له شوي لهون، بيرجع لورا وزعلان ومتضايق وبيوقف بيصلي كل الوقت هو متنكوت. قال ليش؟ لأنه وقف في محله. وقفة صلاة ما أخذت بيها شيء أنت، هذا خليفة للمسلمين، خليفة سيكون خليفة للمسلمين، ترك وتنازل عن كل ما قد يأتيه من هذا المنصب وهذه الخلافة لرجل اسمه لاجئ سياسي. بس بعد في عنده لاجئ سياسي؟ ليش عنده الحدود كانت موجودة؟ في فرق بين عربي وبين عجمي، بين مكي وبين مدني، كلنا واحد. كل هذه الأمور أزيلت عند الصحابة بسبب هذه الإزالة، الله جل جلاله رفع قدرهم. في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات كان منشغلا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفي تكفينه أحب الناس إليه. وهذا إخواني طبعا من الأمور التي يعني السنن المنسية إن صح التعبير في هذا الزمان. بتلاقي يعني الناس أغلبها ما بتعرف تغسل ولا بتعرف تكفن، والسنة أن تتعلم هذا، وإن مات لك قريب أن تكون أنت أول من يبادر بغسله، لأنه قد ما كان المغسل أمين ما حدا بيستر عيب الميت إلا أقرب الناس له. فبتلاقي إذا دقوا لفلان صارت اليوم غسيل الميت وظيفة، يأخذ أجرته بيجيبه الكفن وبغسل. كيف بغسل؟ على السنة مش على السنة؟ بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم غير ترتيب النبي؟ الله أعلم كيف ترتيب الغسل، وهذا بسبب جهل الناس بهذه السنة. فلذلك أنصح نفسي وإياكم جميعا بأن نقرأ عن هذا ونتعلم، وإن استطعت أن تشهد وأن تشارك حتى تكون على علم. توفي أحد أقاربك من أب أو أم أو أخ أو زوجة أو ولد أو بنت، أن تكون أنت أول من يشارك في هذا. فأقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يشارك في غسله من؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك من؟ أبناء عمه أبناء العباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب عم للنبي صلى الله عليه وسلم هو العباس، وأبناء العباس كانوا يشاركون في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفي تكفينه. ذكرت بعض الروايات الصحيحة، لا نقول روايات غير صحيحة، أن علي رضي الله تعالى عنه غضب بسبب عدم حضوره سقيفة بني ساعدة، ولم يدعى لهذا لا من أبي بكر ولا من عمر ولا من أبي عبيدة بن الجراح. وكذلك كان الغضب عند بعض أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم غير علي. لما غضبوا؟ وهل كان غضبهم حجة في قول من قال أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مشكوك فيها؟ لأن علي رضي الله تعالى عنه ما كان حاضرا، وما كان جواب علي رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهل غضبه متعلق بالخلافة أم بأمر آخر؟ إن كان في أعمارنا بقية إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نبين هذا. نسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.